بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في الطلاق. قال: وهو لغة حل القيد، وشرعا حل عقد النكاح باللفظ الآتي: وهو إما واجب كطلاق مولع لم يرد الوطأ، أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها، أو تكون غير عفيفة ما لم يخشى الفجور بها، أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما استظهره شيخنا. وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق؟ وفي الحديث: المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم، كناية عن ندرة وجودها، إذ الأعصم هو أبيض الجناحين، أو يأمره به أحد والديه، أي من غير تعنت، أو حرام كالبدعي، وهو طلاق مدخول بها في نحو حيض بلا عوض منها، أو في طهر جامعها فيه، وكطلاق من لم يستوف دورها من القسم، وكطلاق المريض بقصد الحرمان من الإرث. ثم قال: ولا يحرم جمع ثلاث طلقات، بل يسن الاقتصار على واحدة. بدأ الشيخ في هذا القسم من الكتاب في الطلاق، ومعنى هذا الكلام يوجد هنا مضاف محذوف، وهو فصل في أحكام الطلاق. ولذلك كما سمعتم أخذ يعدد كيف يكون الطلاق مكروها، وكيف يكون حراما، وكيف يكون مندوبا، وكيف يكون واجبا، إلى غير ذلك. وإن الطلاق في الواقع إذا كان كناية ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صريحا، وإما أن يكون كناية. والصريح ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى بلفظ لا خلاف فيه، مثل الطلاق والسراح والفراق. والكناية لفظ يحتمل أحد أمرين: إما الطلاق وإما غير الطلاق. فمثلا عندما يقول الرجل: ابحثي عن زوج غيري، اذهبي إلى أهلك، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، لا علاقة لي فيك، ابحثي عن زوج، إلى غير ذلك، إن قصد بذلك الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد عند ذلك لا يقع شيء. وربنا سبحانه وتعالى جعل كان الطلاق في الجاهلية يعني أمرا مفتوحا، وفي صدر الإسلام كذلك، فتعداد الطلاق إنما كان لصالح النساء وليس ضد النساء، لأن الرجل كان إذا أراد أن يعذب زوجة طلقها، فقبل أن تنتهي من عدتها راجعها، وهكذا لو بلغ 100 مرة. لذلك أنزل الله عز وجل الطلاق مرتان: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. سئل صلى الله عليه وسلم: أين الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، فإمساك يعني بعد هاتين المرتين، أو تسريح بإحسان. وبين ربنا ذلك وأكد: فإن طلقها أي من بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما هذا؟ أمر آخر. فوجدنا أن هذا الطلاق هو الثالث. إذن عندما قال فصل في الطلاق يعني فصل في أحكام الطلاق. قال وهو لغة حل القيد. النكاح قيد، المرأة كانت بدون زوج، عندما قال وليها زوجتك ابنتي فلانة بالولاية عليها أو بالإذن منها، عند ذلك ماذا كان؟ وضع لها قيدا، فكأنما قيدها بأي شيء؟ بهذه الزوجية، كما يقيد مثلا أحيانا اللص بأي شيء؟ بشيء في يده من أجل أن لا يهرب، وصارت هذه المرأة قيد لهذا الرجل. واستخدم العرب ذلك في كلامهم، فلقد قال بعض العرب عندما كان يركب على دابة فقال عدس، ما لعباد عليك إمارة أمنتي وهذا تحملين طريق. معنى ذلك كان هذا الرجل في سجن وتوسط له بعض الناس، فعندما وصل إلى حدود إمارة ذلك الأمير الذي يدعى عباد قال لناقته عدس، وهو صوت يحاكي به دابته، كلمة هش مثلا أو كذا، ما لعباد هذا الأمير، عليك إمارة أمنت، يخاطب فأمن الحامل والمحمول يعني عند ذلك. وهذا أي المشار إليه، وهذا تحملين طريق، إذن طريق أي انفك القيد عنه. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الطلاق في أكثر من موقع في كتاب الله عز وجل، وجاءت سورة في ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلق أيضا زوجته بنت سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال أتاني جبريل فقال لي راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. إذن هذا معنى لغة حل القيد، وشرعا حل عقد النكاح. إذا كان شرعا حل عقد النكاح، من الذي يملك هذا الأمر؟ في الواقع الذي يملك هذا الأمر عندما نعرف أركان الطلاق ونعرف ما هي هذه الأركان، فلا بد من زوج وصيغة. الزوج هو الذي يملك أن يقول طلقت أو أنت طالق، وهذه هي الصيغة وما شابهها، وأن يكون هنالك قصد، فلا طلاق لنائم ولا لسكران غير متعد بسكره عند ذلك، ولا لمجنون ومحل، فلا طلاق لرجل أعزب لم يعني ليس عنده زوجة، فماذا يفيد كلمة هذا الطلاق؟ ولا بد أيضا من ولاية. كل هذا الأمر إنما يتحقق إذا اجتمعت هذه الأركان مع بعضها البعض. طبعا شرعا حل عقد النكاح، هذا العقد الذي كان ما بين الزوجين، فإذا تلفظ بهذا الطلاق عند ذلك أزيلت العلقة ما بين الزوجين. ولقد بين الإمام النووي رحمه الله بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح، أي تصرف لهذا الزوج عندما يتكلم بكلمة من هذه الكلمات عند ذلك يقطع هذا النكاح. قال باللفظ الآتي، اللفظ الآتي بالتصريح في كتاب الله عز وجل عبارة عن ثلاثة ألفاظ، ورد الطلاق في كتاب الله من الطلاق والفراق والسراح، كيفما كان هذه الألفاظ لكن يشترط أن تكون هنالك جملة مفيدة، أن تكون توجد هذه الجملة المفيدة، عند ذلك نستطيع أن نقول حصل الطلاق. كلمة طالق لوحدها، واحد رجل قال طالق طالق طالق، ما معنى هذا؟ ليس له معنى. لماذا؟ لأنك أنا لو قلت لك ما شجرة، مسجد، بستان، فهمت شيء؟ أبدا. إذن أما لو كان الخطاب فقال مثلا لزوجته طلقتك، جاء بفعل وفاعل ومفعول، كلام مفهوم. أو قال لها أنت طالق، كلام مفهوم. أو سألته الطلاق قال طلقني، قال أنت طالق، جواب لسؤال، هذا يصح. إذن إذا كان الأمر فيه كلام مفهوم، عند ذلك هذا اللفظ المشتق من الطلاق والفراق والسراح لا يحتاج إلى نية أبدا. ثم بدأ الشيخ قبل أن يبدأ بالتفصيل، بدأ لنا فقال هل يوجد طلاق واجب؟ طبعا عندنا نحن أحكام خمسة، واجب ويقابله حرام، ومسنون أو مندوب ويقابله مكروه، ومباح. هذه الأحكام الخمسة هل تنطبق على الطلاق؟ نعم تنطبق على الطلاق. ولذلك بدأ الشيخ يتكلم عن حكم، متى يكون الطلاق واجبا، متى يكون حراما، متى يكون مسنونا، متى يكون مكروها، متى يكون مباحا. ولذلك قال الشيخ وهو إما واجب طلاق كطلاق مول. من هو المولي؟ قال ربنا عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الرجل عنده زوجة ينبغي له أن يعف نفسه بها وأن يعفها عن الحرام، ولذلك ينبغي له أن يأتي هذه الزوجة، فإذا حلف يمينا بالله ألا يقرب زوجته مدة فهذا يسمى إيلاء، لكن الإيلاء المقصود به الآن هو الإيلاء الذي يكون أربعة أشهر فصاعدا. سئلت السيدة حفصة من قبل سيدنا عمر، كذلك كثير من النسوة، كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالوا أربعة أشهر. فلقد كان قواد المسلمين لا يجعلون رجلا حتى في الجهاد في سبيل الله يغيب عن أهله فلا أعادوه بعد ذلك خشية الفتنة. ولذلك كان هذا الأمر هاما. فإذا قال الرجل لزوجته مثلا حلف ألا يطأها أربعة أشهر فصاعدا، إن وطئها قبل أربعة أشهر زال الإيلاء وعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، عتق رقبة، مثلا كسوة 10 مساكين، وإذا لم يستطع أن يفعل هذا ينتقل إلى صيام 3 أيام. أما إذا صارت 4 أشهر فاختلف الفقهاء. الشافعية عندهم أنها ترفع أمرها إلى القاضي فيقول له القاضي إما أن تأتي زوجك وإما أن تطلق، لا يوجد حل ما بين الأمرين، فإذا أتى زوجته كان بها وإلا طلق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي، ولا يحتاج هذا الأمر إلى يعني إنابة في ذلك. هذا الطلاق واجب للذين يؤلون من نسائهم، كم ينتظرنا؟ تربص 4 أشهر فإن فاءوا، معنى فاءوا عادوا إلى أزواجهم، فإن الله غفور رحيم، غفور لما سلف منهم رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق، يعني عزموا على ألا يأتوا هؤلاء الزوجات، عند ذلك ماذا؟ فإن الله سميع لكلامهم، عليم بنياتهم. هذا طلاق المولي. من جملة هذا يأتي أيضا طلاق الحكمين. نحن نعلم أن الإسلام شرع شيئا عظيما ما بين الزوجين، وهو هذا الشيء أن المرأة إذا ساءت عشرتها مع زوجها كلفه الإسلام أن يعظها أولا كما مر معنا، ثم بعد ذلك أن يهجرها في المضجع، أو بعد ذلك يضربها، ثم بعد ذلك يكون أمر الحكمين، حكم من أهلها وحكم من أهله. طبعا الفقهاء والأغلب على أن هذا على الترتيب، وبعضهم يأخذ ذلك على التخيير بما يكون يعني مما يصلح من أمر هذه المرأة. يعني في بعض النساء يصلح معها الوعظ، في بعض النساء يصلح معها الهجر، في بعض النساء يصلح معها الضرب، في بعض النساء يصلح معها والله أن ينتشر ذلك الأمر بين أهله وأهلها، يعني يختلف. فإذا جاء الحكمان وكانت النية التفريق ما بين الزوجين، عند ذلك نفرق وهذا الطلاق واجب. نعم. الحالة الثانية مقابل ذلك أو مندوب، كأن يعجز عن القيام بحقها، يعني ربما لا يميل إليها، ربما لا يشتهيها، ربما عنده شهوة غير كاملة، عند ذلك يعني كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها، أو تكون هذه الزوجة غير عفيفة فاسقة مثلا طبعا، وعند ذلك ما لم يخشى الفجور بها، أو كانت سيئة الخلق، لسانها طويل، يدها طويلة، في بعض النساء تسب، في بعض النساء يعني تفضح، صوتها مرتفع، ربما تسمع صوت الصياح من يعني الجيران إلى غير ذلك، يعني والرجل لا يستطيع أن يصبر على ذلك، فهذا من المندوب له أن لا يترك هذه الزوجة عنده، وهذا وهو لا يصبر على عشرة، إن صبر فله أجر كبير على ذلك الأمر، لكن ليس كل إنسان قادرا على هذا الأمر. يعني بعض الناس أخذ من كلام سيدنا عمر مثلا بشكل عام، عندما يعني كثير من النساء لو أردنا أن كل مسألة نتوقف عليها ما بقيت امرأة عند رجل، يعني لذلك قال سيدنا عمر للذي جاء يشتكي إليه خلق زوجته، يا هذا ما لك؟ قال جئت أشتكي إليك خلق زوجتي، فوجدت من خلق زوجتك، سمعت صوت إله أكثر من خلق زوجتي، إذا كان هي زوجة أمير المؤمنين كذلك فماذا نفعل؟ قال يا هذا، أما إنها طباخة لطعامي، غسالة لثيابي، مربية لأولادي، إلى بدأ يتكلم عن ماذا تفعل الزوجة، وليس كل ذلك بواجب عليها، أفلا أتحملها في خلقها؟ يعني لها لكن بقي شيء من النرفزة، شيء من كذا أتحملها. طبعا هذا تحمل شيء، وسوء الخلق أحيانا هذا يعني شيء آخر، باب كبير جدا. قال بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما استظهره شيخنا، وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق في النساء؟ والله اليوم في بالرجال كل واحد سيء خلق، يعني خاصة اليوم، يعني تراه يعطي اللسان الطيبة يعني إلى كثير من النساء في الأعمال والطرقات والبيع والشراء، وعندما يدخل إلى البيت ينقلب رأسا على عقب، فكما يقولون في المثل يعني بر شحرور وجو دبور، يعني إلى غير ذلك. فهذه مسألة يوجد أيضا، يعني لا نريد أن نتحمل على النساء، صحيح في النساء يوجد هذا كثير، لكن اليوم يعني كما يقال ما صغير جال يعني بالمقابل. نعم. قال وفي الحديث المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم، كناية عن ندرة وجودها، يعني الأصل الغراب أسود اللون، وكان العرب يقولون إذا عن شيء مستحيل أو بعيد، إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وهذا لا يصبح يعني بشعره بياض، لذلك قالوا إن المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم، هل يوجد غراب أعصم أبيض الجناحين؟ يعني هذا غريب. قال أو يأمره به أحد والديه من غير تعنت، يعني أحيانا يأتي بعض الآباء لكن هذا يحتاج إلى نوع يعني من مو أي كل ما جاءت أمك جاء أب والله طلق زوج والله أنا باربي. أنت يا ترى هل هذا البر يعني مضطرد أم ماذا؟ أم تريد أن تطلق وتظلم وبعد ذلك تجعل هذه المسألة في حساب أبيك وأمك؟ والله أنا رضا بأمي ورضا أبي. لا، يعني إذا كان هذا تعنتا عند ذلك هذا مسألة أخرى، أما من غير تعنت فهذا مندوب. يعني كما قال سيدنا إبراهيم الخليل عندما أتى وسأل عن إبراهيم عن إسماعيل، فالمرأة التي كانت تشتكي فكان يقول لي ويترك خبرا لولده غير عتبة دارك. أما إذا كانت لا تشتكي وكانت تصبر وكانت تتكلم الكلام الطيب في غياب زوجها فعند ذلك يأمره بتثبيت عتبة الدار. وهكذا كان سيدنا إسماعيل يستمع إلى نصيحة أبيه. إذن صار عندنا الحكم الأول وهو الواجب، الثاني كان المندوب، الثالث الحرام. طلاق وحرام، نعم يقع وحرام، لا كما يقول بعض الناس أنه لا يقع، لأن الطلاق وقع لكن الحرمة جاءت لأمر آخر. مثلا رجل دخل إلى بيت لا يسمح له صاحبه بالدخول إليه فقام فصلى فيه، الصلاة أقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، الصلاة صحيحة نعم، لكن وقوعها في هذا البيت هذا غصب وهذا حرام. إذن أيضا قد يطلقها في طهر، في طهر جامعها فيه أو في حيض. في الطهر الذي جامعها فيه يخشى بعد ذلك أنها لا تحيض وتكون حاملة، لذلك انتظر. أو في حيض، معنى ذلك فإنه يطول عليها فترة العدة. إذن ليس الطلاق عبارة عن تشفي ولا من أجل طعام أو شراب أو أكل أو لبس أو دخول أو خروج إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز. معنى ذلك يحتاج إلى تروي، كما تروى عندما جاء ليعقد العقد كذلك ينبغي عليه أن يحل ذلك الأمر بتروي. فإذا طلقها في حيض أطال عليها العدة، أما لو طلقها في آخر الطهر الذي لم يجامعها فيه حتى ولو بقي منه لحظة واحدة، كأن قال أنت فجاءتها الحيضة فقال طالق في الحيضة، يعني أنت في الطهر، يحسب هذا الطهر أيضا. إذن هذا إذا طلقها إذن في طهر جامعها فيه أو في حيض، عند ذلك نقول أو في نفاس، نفس الحكم تماما، عند ذلك يكون هذا الطلاق حراما لتضررها وذلك بطول عدتها، إلا إذا هي طلبت. فإذا طلبت معنى ذلك وكان الأمر خلعا فهي التي طلبت وهي التي أضرت بنفسها ولم يضر بها أحد من الناس. قال وهو طلاق مدخول بها في نحو حيض بلا عوض منها أو في طهر جامعها فيه، وكطلاق من لم يستوفي دورها من القسم. واحد عنده زوجتان أو ثلاثة أو أربعة، كيف تطلق واحدة؟ يعني كل واحدة لها حق، إذا بدأ عند الأولى فيجب عليه أن ينتهي عند الرابع، عندما ينتهي من الدور يستطيع. يا ترى الأولى أعطاها دورها قسم، لا يشترط في القسم أن يكون واطئا لها، قسم لها في نهاية نهارها طلقها، معنى ذلك هل عليه حق لها؟ الثانية قسم لها ثم طلقها، الثالثة قسم لها ثم طلقها يعني بات عندها، والرابعة كذا. وكطلاق من لم يستوفي دورها من القسم، وكطلاق المريض بقصد الحرمان من الإرث. طبعا عندما قلنا حرام، بعض الناس وهو في مرض الموت يقول لزوجته يخاف على أرضه وعلى بيته أن يذهب شيء منه إلى أقرباء زوجته أحمائه، ماذا يفعل؟ يقول لزوجته أنت طالق ثلاثة، يعني هذا لا أدري بعض الناس كيف يفعلون هذا. عادة المريض مرض الموت يتوب في هذه الحالة الفاجر، صحيح، ويصدق الكاذب، فكيف يفعل بعض الناس هذا الحرام وكان هذا كثيرا؟ فمعنى هذا كل من طلق زوجته في حال مرض الموت وقصد بذلك حرمانها من الإرث يكون قد ارتكب حراما. إذن وجدنا هذا الأمر بالنسبة لطلاق الحرام. فتجد أن الطلاق كيف يتقلب ما بين حرام وواجب ومكروه. نعم، فلذلك رأى بعض الفقهاء ابتداء من سيدنا عثمان رضي الله عنه أن طلاق المريض في مرض الموت لا يقع، وسمي ذلك طلاق الفار، يعني إذا طلق الزوجة عند ذلك ترث منه. طبعا يرد الإمام الشافعي على هؤلاء، يقول عندما طلقها افترض أنه طال به مرض الموت، ألا يمكن له أن يتزوج بدلا عنها لو كانت رابعة؟ طيب كيف تورثها؟ معنى ذلك أنت جعلت الإرث في خمسة. إذا كنت تقول لا يصح ذلك، ينبغي أن تقول لا يصح الزواج، وأنت لا تقول لا يصح الزواج. معنى ذلك لما كان عدد الزوجات أربع، سواء كان يعني يمكن أن يطلق ويمكن أن يتزوج، فقال هو فعل هذا الأمر ونحن ضمن هذا. هل هي زوجة أم لا؟ لا، ليست بزوجة، معنى ذلك هي لا ترث وهو قد فعل حراما. قال بعد ذلك ولا يحرم جمع ثلاث طلقات بل يسن الاقتصار على واحد. يا أخي الإسلام سمح لك ثلاثة والواحد سواء، لماذا تندم بعد ذلك؟ كم من رجل يعني ترى في بعض الناس عندهم تعنت. بالأمس سألني رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى العرس فأنت طالق. أجت أمه بعد شوي بدأ تأخذها على العرس، قالت له أنت حلفت علي يمين نمر وأنا ما لي رايحة. ألا كمان علي الطلاق إذا ما بتروحي مع أمي أنت يا طالق؟ شو هذا تعنت هذا؟ يعني كيف ما فعلت طلقت هذه المرأة؟ فعليه أن يتقي الله عز وجل. واحد يطعم رفيقه عليه الطلاق إلا ما تأكل، إلا ما تفوت، إلا ما تشرب، إلا ما تطلع، إلا ما لا يعني، أو بيحلف طلاق أنه رس ماله كذا وكذاب، يعني إلى غير ذلك من الأمور. وبعد ذلك يا شيخ افذي لي إياها، وكأن هذا الأمر يعني الشيخ له أن يحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله. الشيخ لا يملك شيئا من ذلك ولا أي مفتي على الإطلاق. وكثير من الناس الجهل اليوم الذين يتصدرون للفتوى، يا أخي أنت مالك قاصد، روح طعمي لك شوية خبز وكذا. فليخرس هؤلاء الناس الذين لا يتقون الله عز وجل. هذه امرأة إما أن تكون حلالا عندك وإما أن تكون حرام، كما دخلت إليها بكلمة تخرج من عندها بكلمة واحدة تماما. ولذلك والله أنت قاصد، مالك قاصد إلى غير ذلك من الكلام أنت لا تعني. هو يسألك قاصد أم غير قاصد؟ الطلاق ما في كلمة قاصد، كلمة طلاق واضح، كلمة السراح واضحة، كلمة الفراق واضحة. أما روحي لبيت أهلك طالع خلقك أنت قاصد طلاق، هذا الكلام يقال والله قاصد طلاق، ولا روحي من وشي أحسن ما طلقك. يعني حتى بيكون ربما وصل إلى هذه الدرجة، ما في مانع زعبي لروحي من وشي أحسن ما يطلع مني كلمة الطلاق، أن هذا ليس بطلاق. يعني ولو قال اذهبي إلى بيت أهلي. النبي عليه الصلاة والسلام أحدى زوجاته هكذا قال ما لكم دلستم علينا، عندما خرج في يعني كشحها بياضا برص، فقال إلحقي بأهلك، قصد طلاقا ووصد وكان بذلك فرقة بينه وبين تلك الزوجة. ولا يحرم جمع ثلاث طلقات بل يسن الاقتصار على واحدة أو مكروه بأن سلم الحال من ذلك كله للخبر الصحيح. ما في شيء، ليش طلقها؟ اي والله بالعادة في بعض الناس أخذت وحدة بيضة وأخذت وحدة سمراء وأخذت وحدة سوداء وأخذت وحدة صفراء وما بعرف كبيرة وصغيرة ومطلقة وعندها ولد وعزابية وبعدين طويلة وقصيرة وسمينة ونحيفة. في بعض الناس هكذا عنده مال وكأنه يريد هذا النوع من يعني من العمل. هذا أكره الحلال إلى الله وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا مكروه هذا العمل، ويعني لأنه إذا طلق وقع. في بعض الناس هكذا يريد التغيير فقط. أما والله تزوج وبعد ذلك وجدها سيئة الحال فطلقها، عند ذلك لا يريد أن يبقيها على عصمته. قال وإثبات بغضه تعالى له، نعم، المقصود منه زيادة التنفير عنه، هذا معنى أنه أبغض الحلال إلى الله لا حقيقته لمنافاتها لحله، لأنه يعني بالنتيجة حلال أم لا. نعم. قال إنما يقع لغير بائن ولو رجعية لم تنقض عدتها، فلا يقع لمختلعة ورجعية انقضت عدتها. ما معنى هذا؟ عندنا المرأة تكون إما أن تكون زوج، عندما تكون زوجة إن كانت هذه الزوجة قد دخل بها الرجل عند ذلك تسمى هذه مدخول بها، فإذا طلقها الطلاق الأول أو الثاني عند ذلك يسمى هذا الطلاق طلاق رجعي، يعني تبقى المرأة في فترة عدتها زوجة، لكما تفعل النساء اليوم كل واحدة تذهب إلى دار أهلها وتزيد الفرقة، لا، تبقى عند زوجها وتحت سلطانه ولا تخرج من البيت إلا بإذنه، ويجب عليه أن ينفق عليها في هذه الفترة. فإذا قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، عادت المرأة إلى زواجه، هذا تسمى رجعية. أما إذا طلقها قبل الدخول بها، هذا الطلاق يسمى طلاق بائن، أو طلبت المرأة طلقني على أن أسامحك بكذا، هذا يسمى خلع، وهذا يسمى أيضا بائن، أو لاعنها، هذا يسمى بائن، أو كان ذلك يعني بطلاق الحكم، إلى غير ذلك من الأمور. فنجد أن كما سيأتي معنا كيف نوزع هذا الأمر. فإذا انتهت الرجعية التي طلقها الطلاق المدخول بها المرة الأولى أو الثانية وانتهت من عدتها صارت بائنة، فهل يقع عليها طلاق؟ لا يقع عليها طلاق. إذن قلنا في الدرجة الأولى أن يكون هنالك محل، يعني المرأة التي ما دامت اسمها زوجة يقع عليها الطلاق، ما دامت خلت من هذا الأمر عند ذلك لا يقع عليها الطلاق. أرأيت لو مرت امرأة أمامك في الطريق فقلت لها أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق عليه؟ وكذلك المرأة إذا تزوجتها وقبل أن تدخل بها قلت لها أنت طالق، بعد أن طلقتها قلت لها مرة ثانية أنت طالق، لا يقع عليها. المرأة الرجعية التي انتهت من عدتها لو قلت لها أنت طالق لا يقع. المرأة المختلعة بعد أن اختلعتها فقلت أنت طالق، ليست زوجة الآن، بائن، وإن كانت تفعل عدة. قال إنما يقع لغير بائن طلاق مختار مكلف أي بالغ عاقل. طلاق مختار، جاء واحد مثلا وضع سكين في ظهره، إن لم تطلق مثلا زوجتك عند ذلك أدخل هذه السكين من ظهرك إلى بطنك مثلا، وبالفعل يفعل هذا الأمر فطلق، هل يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لهذا، لأنه كان مكره. وإذا كان مكره وكان الرجل المكره قادر على تصرفه في هذا الإكراه عند ذلك لا يقع الطلاق. جاء رجل كما وصف بعض العرب فقال لزوج من الأزواج فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، يعني يا بسمع منك كلمة الطلاق يا بتلاقي راسك انفصل عن جسدك، وهو يستطيع أن يفعل ذلك. ماذا نقول له في هذه الحالة؟ نقول في هذه الحالة من الممكن أن تطلق ولكن لا يقع هذا الطلاق. طبعا هذا الإكراه يختلف يا أخواننا ما بين شخص وشخص آخر، يعني ربما بعض الناس اللي بنعرك بضربك، في ناس طول النهار عم تنسب بالطريق ما بتفرق معها، اي ساوي يعني شو ما حطلق. وفي بعض الناس يمكن لو تكلمت له بكلمة ربما يساء إليه بها، يعني أنا إذا مررت على جماعة يفعلون معاصي لا أسلم عليهم ولو كانوا من معارفي لا أسلم عليهم. الله ابتلانا بالحي أنه يعني أسوأ ما يكون أنه قلب، أنا أرى هذا أسوأ ما حدث، أن يقلب مخبز في الحي قهوة مثلا ومكان يعني مثل البايك صار للأراجيل وما شاكل ذلك، وتجد بعض يعني الناس يجلسون من أهل الحي وربما صار يعني نساء مع الرجال واختلاط إلى غير ذلك. واحد وقع عيني عليني تفضل كلام، هذا يعني هذا أكثر من إساءة، وكأن والله لو لطمني بحجر أفضل من كلمة تفضل، ويعني يقولها وكأنه يعني لا يبالي في هذا الكلام، هذا خطأ كبير جدا. ها، ولذلك يعني بعض الناس ربما لو يعني ضرب أو مثلا كلمة واحدة أو كذا لهانته تختلف عن واحد، يعني الشريف في القوم مثل عتال بالقوم مثل الحجام مثل مثلا العتال إلى غير ذلك، كل واحد له مكانة. طبعا أنا لا أتكلم عن المهن، لكن سبحان الله أحيانا المهنة فيها شيء من العز وفيها شيء من الذل. فإذا كان هذا الطلاق من مختار أي غير مكره مكلف، يعني ولد صغير زوجناه، كانوا يفعلونها بعض الأمراء، زوجوا ولدا صغيرا فبعد ذلك تخانق شد شعراته لمرته تخانقوا مع بعضهم البعض إلا أنت طالق، لا يقع هذا الطلاق، بالغ هذا شرطه، أما إذا كان صبي لا يقع، وعاقل فلو كان مجنونا وكان يتكلم بالطلاق فلا يقع، فلا يقع طلاق صبي ومجنون ومتعد بسكر. معنى المتعدي بسكر وهو الذي يعني شرب قصد شرب الخمر، وبعد ذلك هو لما قصد شرب الخمر كان مكلف، معنى ذلك لما شرب الخمر وهو مكلف وهو بالغ عاقل متعد، عند ذلك نقول له كل ما يصدر من وراء ذلك أنت تعلم أنك إذا شربت ضاع عقلك، ولذلك كل التصرفات واقعة عليك، لا تقول والله ما لي وعيان، أنت تسببت بإزالة ذلك الوعي، أي بشرب خمر وأكل بنج، يعني الحشيشة مثلا ربما يضعها، كانت الأشياء كثيرة، يعني بعضهم يجعل ذلك تحت لسانه وبعضهم يعني في سيجارة معينة، ولذلك أخطر شيء اليوم يعني بداية من بعض الأشياء من السيجارة أحيانا ينتقل إلى، يعني هل يمكن يحشش ما بيدخن؟ لا. لذلك اليوم من الممكن أن توضع بأرجيلة، توضع في يعني، وقد يعني رأيت كيف توضع بعض هذه الأشياء بسرعة هائلة جدا، ربما يعني بسرعة البرق يعني توضع، وربما يكون مدمن على بعض هذه الأشياء من مرة واحدة. نعم. واليوم يعني نتكلم عن شيء بداية هذا الشيء إنما يكون، كان الناس يختلفون في مسألة الدخان، اليوم صدرت فتوى من كل المذاهب على حرمة التدخين. يعني نسأل واحد بعض الناس أخي بيقولوا عنه كذا، أخي حرام حرام، اليوم فتوى صدرت عن كل الم... يعني أقل ما قيل في هذا كراهة تحريمية، معنى ذلك وأقرب ما يكون إلى الحرام المطلق، ولكن الأحناف لا يقولون بذلك إلا إذا وجد نص مثلا مثل يعني تحريم الخمر والربا في كتاب الله عز وجل بنص صريح يقولون حرام، أما إذا كان باجتهاد وبنص استنباطي عند ذلك ماذا يقولون عنه؟ كراهة تحريمي. إذا المذاهب الثلاثة على القول بالتحريم، والأحناف قالوا بالكراهة التحريمي أقرب ما يكون يعني إلى الحرام المطلق، يعني لا يجوز، مو معنى ذلك أنه هذا مكروه، لا، هذا الوقوع فيه حرام. ومتعد بسكر أي بشرب خمر وأكل بنج أو حشيش، يعني ابتلي كثير من الناس، بعض أهل اليمن بالقات، بعض الناس يعني هذا الحشيش الذي يعني يجعل مع يعني الإنب ولا غير ذلك، وهذا كثر للأسف، يعني الذين يقفون ويتكلمون في العالم أحيانا من السياسيين الكبار هم الذين يشجعون على ذلك الأمر ويكونون أصحاب مزارع في هذا الأمر، وهم الذين ينشرون الرذيلة بين الناس وذلك ابتغاء المال. انظر إلى العالم ابتداء من بريطانيا التي بدأت في زرع ذلك الأمر في الهند، وبعد ذلك عاد ذلك الأمر على رعاياها فانتشر فيهم هذا الأمر. أو حشيش لعصيانه بإزالة عقل بخلاف سكران لم يتعدى. لذلك يا أخواننا عندما تريد أن تشرب طلب منك أن تجعل الكأس أمام فمك وأن تمص الماء مصا. هذا المص عندما تجعله أمام فمك يخرج رائحة تشمها من أنفك، ويخرج طعم من الماء تشعر فيه، لأن الذوق إنما يكون في مقدمة الفم. أما أن تأخذ كأسا تفعل زرنقة هكذا، ما عاد تعرف بنزين ولا عرق ولا كذا، يعني يحدث هذا. ولذلك سن ربنا، انظر إلى هذا الدين، سن ربنا لنا أن نغسل أيدينا وأن نتمضمض وأن نستنشق قبل الوضوء، فإن المضمضة تجعل لك تعرف طعم الماء والرائحة وأنت تنظر فيه فاللون إلى غير ذلك، فتحكم على هذا الماء أنه يحل الوضوء منه أم لا. ولذلك عليك أيضا أن قبل أن تتناول أي شيء من الشراب أن تتذوقه أولا، ثم بعد ذلك فإن كان مما لا يحرم أخفته، وإن كان مما يحرم لم تقع فيه. قال لم يتعد بتناول مسكر. هلا في بعض الناس كانوا أهل مثلا بيروت على سبيل المثال كانوا يشعلون كثيرا من شربة ماء زرنقة، ما بعرف إلى الآن كانت قديمة، فإذا تناول واحد منهم ووضع فمه على كسروه مباشرة. هكذا كانت يعني، وكأنهم يدعون إلى مخالفة السنة في ذلك، كأن أكره أو لم يعلم أنه مسكر فلا يقع طلاقه إذا صار بحيث لا يميز لعدم تعديه وصدق مدعي إكراه في تناوله بيمينه إن وجدت قرينة عليه كحبس. يعني أحيانا واحد أخذوا وضعوا له ذلك وقالوا له عليك أن تشرب، وإلا عذب مثلا عذابا لا يحتمله عند ذلك، ثم تكلم بالطلاق فلا يقع، وإلا فلا بد من البينة. ويقع طلاق الهازل، واحد قال بدي يمزح مع مرته حاطت إيده على رأسه تسلمي لي أنت طارق، إنه تسلم لك طلقت مرتك يعني، حتى يعني هذا ولو كان يمزح معها مزحا فجد هذا الأمر جد، ومزحه وهزله جد أيضا، بأن قصد لفظه دون معنى أو لعب به بأن لم يقصد شيئا. قال أنا ما لي قاصد، طلاق لا يحتاج، لفظ الطلاق لا يحتاج إلى قصد. نعم. أو لعب به بأن لم يقصد شيئا ولا أثر لحكاية طلاق الغير. يعني كما نفعل نحن مثلا المدرسين عندما نمثل للناس، قال لزوجتي أنت طالق طلقتك، على الحال ما في شيخ عنده مرته، لا، إنما يمثل ما يقوله الناس، هذا نسميه حكاية طلاق. حكاية حتى لو جئت أنت إلى زوجتك وقلت قال أخي لزوجته مثلا أنت طارق، قال أخي هذا حكاية طلاق، قال أخي لزوجته أنت طارق، هذا يسمى حكاية طلاق الغير. وتصوير الفقيه كأن قال زيد لهند أنت طارق طلقتك، قالت له طلقني فقال أنت طارق، إلى غير ذلك، هذا تصوير الفقيه. وللتلفظ به بحيث لا يسمع نفسه، يعني مثلا غضب هكذا فشعر أن نفسه في الداخل تقول للزوجة أنت طارق لكن لم يتلفظ بها، وقع لا وقع، بدنا نحتاج إلى لفظ. أنت كم من إنسان أحيانا والعياذ بالله تأتي إليه كلمات الرد والكفر ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وهذا الله قال في البداية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ماذا قال المؤمنون؟ قالوا سمعنا وأطعنا. فكان التخفيف على المؤمنين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نحن لا نستطيع أن نتحمل ما يجري في الأشياء التي لا نبديها بحيث لا يسمعنا. واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان، قال والله في واحد ايش بيطلق ماله غضبان، وإن ادعى زوال شعوره بالغضب لا طلاق مكره بغير حق بمحذور، يعني طلاق الغضبان. أما إذا وصل الغضبان إلى درجة أنه لا يشعر بما يعني يتكلم به، يعني صار مجنون بالفعل، لا يشعر أبدا بما يتكلم به. يعني جاءني إنسان فقلت يعني أنت مثلا في بعض الأشياء السياسية أنت تمتنع من التلفظ بها لأنك تعلم العقوبة السريعة. قال أنا كنت في مكان فسرحت منه بهذا السبب. قلت طيب أنت بالنسبة، قال هذا شهد معه كذا رجل أنه يلقي بأمواله وبالأجهزة التي في بيته، أن انظر في بيته لا، ويصل إلى درجة الجنون المطبق، فلم يترك شيئا في بيته سليما. فما الحل في ذلك؟ مجنون، شهد الناس عليه بجنونه. قلنا إذن لا يقع طلاقه إذا كان هذا بعد الجنون، مو بجن بطلق بعدين بجن، لا، جن أولا ثم طلق. قال لا طلاق مكره بغير حق، في عنا مكره بحق، عندما يقول الحاكم للمولي طلق زوجتك، عندما يقول الحكمان للرجل طلق زوجتك أمام القاضي، عند ذلك يطلق. هذا لا، هذا ليس مكره، مكره بحق، مكره بحق، المكره بحق يقع، المكره بغير حقين لا يقع. يعني جاء بعض الناس اي والله واحد الحب مرته، اجى له بالنسبه وقت طلقها غصبا عنه، حط مثلا، هل يقع هذا الطلاق؟ لا. عند ذلك قال بمحذور مناسب. الكلام طويل، سنقف هنا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.